شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: الشخير مشكلة صحية صرفة قد تؤدي في بعض الأحيان إلى نقص في الأكسجين، قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، قد تؤدي إلى توقف التنفس، قد تؤدي إلى بعض الذبحات الصدرية التي تحدث في الصباح الباكر أو في الفجر. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. قدم الله السمع على البصر في العديد من آيات القرآن الكريم، وقال الشاعر القديم: الأذن تعشق قبل العين أحيانا. وفي عصرنا الحديث أصبح لجراحات الأذن والأنف والحنجرة أهمية كبرى بعد انتشار أمراض الحساسية وشيوع التلوث بكل أشكاله. وشاهدنا على العصر الليلة أستاذ في قمة التخصص، أصبح يسري في مسالك الأنف والأذن والحنجرة كما يسري السالك في دروب بلدته التي يحفظها عن ظهر قلب. ولد في أبو حمص بالبحيرة عام 1943، وتخرج من طب القاهرة عام 64، وحصل على دبلوم الجراحة العامة عام 66، ودبلوم الأنف والأذن والحنجرة عام 67، ثم الدكتوراه عام 71 عن بحث في العلاقة المرضية بين الأنف والأذن والحنجرة وبين العيون. تدرج في السلك الجامعي في قصر العيني إلى أن أصبح عام 81 أستاذا للأنف والأذن والحنجرة ورئيس وحدة. وفضلا عن ذلك رأس اللجنة الاجتماعية ولجنة الإعلام بنقابة أطباء القاهرة، ورأس تحرير مجلة الطبيب، ونال عضوية مجلس إدارة الجمعية الطبية المصرية وغيرها من الجمعيات. وفوق ذلك أصدر أكثر من كتاب أجابت على كل الأسئلة المتعلقة بتخصصه، كما نشرت له الدوريات العلمية المحلية والعالمية العديد من الأبحاث، كما قام ببحث عن زراعة بدائل في الأذن الداخلية وزراعة القوقعة، وبحث أكثر جدة عن زراعة أنسجة الإحساس في الأذن الداخلية، كما أنه يواصل نشر ملاحظات سياسية واجتماعية في صحفنا اليومية. لنا معه حوار نسجل فيه شهادته على عصره. الأستاذ الدكتور سيد الفولي، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، أهلا بيك فندم شاهدا على عصرك. أهلا بحضرتك يا فندم. تعودنا أن يبدأ شاهد العصر برؤية موجزة تنتظم أهم الظواهر والمستجدات في العصر الذي عاشه، فماذا في بداية الشهادة؟ إيه الملاحظات العريضة ورصدك لأهم التيارات اللي بتشكل وجه عصرنا؟ إذا أذنت لي أن أدلي بشهادتي أولا عن هذا البرنامج الذي جمع فحوى، أقول لك بكل صدق وأمانة لم أتهيب التسجيل في أي مجال إلا في هذا البرنامج. الشهادة أمانة، والأمانة مسؤولية. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقنا منها وأبين أن يحملناها وحملها الإنسان. شاقة جدا الشهادة، ولكن لابد منها. من أنا حتى أشهد على هذا العصر؟ ما أنا إلا نقطة في بحر أرجو أن تكون فيها إضافة وقد تروي ظمأ بعض المستمعين. احنا متأكدين من ده وكلنا شوق لسماع شهادة حضرتك. العصر الذي نعيشه له إيجابيات وسلبيات، وشهادتي يجب أن تجمع بين الاثنين معا، والجمع بين المضادات أمر صعب وخطير. ولكن هذا العصر الذي قد يمتد إلى 30 أو 40 أو 50 عاما شهد الكثير، وربما المتغيرات التي حدثت في هذا العصر تفوق ما قبلها بكثير. قد تكون هذه هي تداعيات الأمور ومنطق الأشياء، ولكن هناك ثورات عديدة، ثورات اجتماعية، ثورات اقتصادية، ثورات علمية، ثورات خاصة في الطب، ثورات في تغيير مسلك الإنسان عموما، والإنسان العربي خاصة، والإنسان المصري تحديدا. وسائل الإعلام الخطيرة قربت بين المسافات، حديثا شبكات الإنترنت جعلت المؤتمرات العلمية تدار في العالم كله وكل جالس في مكانه. حضرتك شاركت في مثل هذه المؤتمرات؟ الحقيقة يعني ما حصليش هذا الشرف، ولكن شاهدت تسجيلها، شيء مبهر حقيقة. الحصول على المعلومات من كل مكتبات الدنيا تستطيع الحصول عليها وأنت في مكتبك. أما الأصفار فأصبحت شيء ميسر، تستطيع أن تأخذ فطارك في بلد والغذاء في بلد آخر والعشاء في بلد آخر، تفصلها ملايين الأميال والكيلومترات. زمان كان اللي بيسافر من بلد لبلد أهل البلد كلهم يطلعوا عشان يوصلوه مع السلامة، وحاسين إني رايح في غربة الله أعلم حيقدر يعود متى منها. ولكن الآن أعتقد أن كل مسافر يأخذ شنطته في يده من غير ما يحتاج أن حد يوصله إلى المطار أو أي وسيلة مواصلات. التقدم في وسائل تشخيص الأمراض والتقدم في علاجها أصبح شيء مذهل. اختفاء كثير من الأمراض كان إنجاز ضخم جدا لهذا العصر. اختفائها تماما؟ اختفائها تماما. زي ايه يا دكتور سيد؟ زي الحملة الشديدة جدا والتي نجحت مؤخرا في القضاء على شلل الأطفال. هذا المرض المعوق الخطير، مرض الجدري، تم القضاء عليه تماما. يعني نقدر نقول أن هناك أمراضا قد انقرضت؟ بالتأكيد. ولكن الجمع بين النقيضين كما قلت صعب جدا، فقد ظهرت أمراض أخرى لم تكن معروفة من قبل. سبحان الله. وعلى سبيل المثال مرض فقدان المناعة المكتسب الذي يسمى مرض الإيدز أو طاعون العصر. هل ده مرض اكتشف كان موجودا واكتشف، أم أنه لم يكن موجودا أصلا وهو وليد هذا العصر؟ أعتقد أنه مرض وليد هذا العصر. هو سببه بعض الفيروسات، الفيروسات تختلف أشكالها من وقت إلى آخر، ولا تستطيع أن تقول أن هذا الفيروس عاش من آلاف السنين، ولكن ربما تغيير ملامحه تفقده صفته السابقة تماما ويبدو كفيروس جديد. فهذا فيروس الإيدز فيروس لم يعرف من قبل وله صفات مختلفة تماما. طيب السرطان هل كان معروفا من يعني هل كان موجودا واكتشف في هذا العصر، أم أنه لم يكن أيضا إلا وليد هذا العصر؟ السرطان موجود من قديم الأزل، ولكن هناك شيئين، شيء يشهد له للعصر وشيء ضده. الشيء الذي يشهد له أن طرق اكتشاف الأمراض المختلفة وخاصة السرطان بدأت سهلة جدا، وبالتالي اكتشافه أصبح شيء ميسر. الشيء الثاني، بعد القضاء على كثير من الأمراض ابتدى يحدث هناك امتداد في عمر الإنسان. وبالتالي بدأت تظهر أمراض لم تكن موجودة في من ذي قبل، ليس لعدم وجودها ولكن لأن كثيرا من الناس لم يكن يصلوا إلى هذا العمر المديد. وبالتالي ميزة هذا العصر أنه الاكتشاف السهل والسريع لهذا المرض، ثانيا القضاء على الأمراض الكثيرة أدى إلى امتداد العمر. ولكن النقيض الآخر التلوث بأسبابه وأشكاله المختلفة أدى إلى مزيد من المؤثرات التي تزيد من حدوث السرطان. وعلى سبيل المثال للحصر التدخين بشتى أشكاله. التدخين دلوقتي وصل الدعوة لمقاومته والقضاء عليه إلى درجة أن في أمريكا بقى اللي يولع سيجارة دلوقتي في مكان عام ينظر إليه نظرة إلى مجرم، يعني بقى يعني حيحرم كما تحرم المخدرات قريبا. هذا كلام جيد، وأنت أثرت فضولي لشيء كنت أتمنى أن أقوله ولكن أشعر بحرج. قمة التحضر تؤدي إلى الالتزام بما يفيد المجتمع والابتعاد عن ما يضره. ثبت بكل المقاييس ضرر التدخين. المدخن لا يضر نفسه فقط ولكن يضر المخالطين. ولكن للأسف الشديد في مجتمعاتنا نجد أن المدخن لا يحلو له التدخين إلا إذا كان داخل إلى مكتب أو إلى مجلس إلى مجتمع أو إلى مجتمع أو إلى الاحتكاك بالآخرين. مهما قيل وتكون اللافتة واضحة تماما، عفوا ممنوع التدخين، ومع ذلك يصر على عناد هذه اللافتة. وإذا شرعت التشريعات التي تحرم وتجرم ذلك، أحيانا يحلو للبعض أن يكسر القاعدة ويخترق القانون. هو يبدو دكتور سيد الفولي أن هناك علاقة طردية تبادلية بين التقدم وبين أمراض العصر والضغوط التي تتولد عن العصبية الزائدة والتوتر الزائد الناتج عن ضغوط العصر ربما تؤدي إلى استمرار ظاهرة التدخين رغم مساوئه وسلبياته التي نعلمها جميعا. شوف حضرتك، التدخين عادة قد تصل في بعض الأحيان إلى حد الإدمان. كل صاحب عادة يحاول أن يبرر تصرفه. تستطيع أن تسري الضغوط بأشياء أخرى غير ضارة، ولكن عادة كل من يخطئ يريد أن يلتمس العذر. الضغوط في كل وسائل الحياة من بدء الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا تترك صغيرا ولا كبيرا، ولكن التصرف الواعي هو الذي يميز بين الأشخاص والشعوب. ولن أقول أبدا ولن ألتمس عذرا أبدا لمدخن. طيب، يعني نقدر نقول أن صدر شهادة الأستاذ دكتور سيد الفولي أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بالقصر العيني تتلخص في منطلقات أساسية ستكون مرتكزات لحوارنا على مدى الشهادة. أهم شيء حضرتك بترصده هو سرعة إيقاع العصر والتراكم المعرفي الذي تميز به هذا الكم الرهيب من المعلومات المتجددة دوما وفي كل دقيقة تقريبا، وثورة المواصلات والاتصالات التي حولت العالم إلى نقدر نقول قرية واحدة وقريبة ومتصلة، يمكن أصغر من القرية حتى، يمكن القرية دي كانت بتقل من 10-15 سنة. تمام. نقدر نقول دلوقتي البيت الكوني مثلا. تمام. أو البيت الكوكبي. البيت الكوكبي. الكوكبي هذا ينقلنا إلى شيء آخر. وهو أننا بعد أن قتلنا كوكبنا بحثا ومعرفة نريد أن نغزو الكواكب الأخرى أو نتجنب غزوات الكواكب الأخرى، فلم يعد الكوكب الواحد الذي نعيشه هو المتسع الوحيد لمدى طموح البشر. أيضا من الظواهر السلبية حضرتك رصدت ظاهرة التلوث من ظواهر هذا العصر أيضا، وحيكون لنا برضو وقفة أمامها، وأيضا أمراض العصر اللي هي الجانب الآخر من التقدم. طيب أنا ملاحظ أن حضرتك ده البعد العالمي في الشهادة اللي حضرتك التزمت به إلى الآن، ماذا عن مصر ووطننا العربي في هذا أو في هذه الخريطة العالمية للعصر؟ هو العصر الحقيقة مليء بسلبيات وإيجابيات سواء في الداخل أو في الخارج، على مستوى العالمي أو العربي أو المحلي. وإذا فكرنا في سرد هذه الإيجابيات والسلبيات فقط دون الخوض في تفاصيلها لم اتسع وقت هذا البرنامج. ولو أذنت لي لسرد بعض الخواطر، وقد تستسيغ سيادتك بعض منها لدخول في تفاصيلها، ولكن الأفكار تتسارع من كثرة ما شهدناه في هذا العصر. إذا تكلمنا على العالمية فنجد أنه حدث كبير جدا هو تفكك الاتحاد السوفيتي وانحسار الشيوعية، وبعدين أصبحت أمريكا هي القوة الوحيدة العالمية، وهذا تغيير يشهد له هذا العصر بإيجابيات وسلبياته. في الوقت نفسه نجد أن سور برلين الذي كان يفصل بين الألمانيتين ضاقت به الشعوب وتاقت إلى الوحدة والتآلف، فهدم سور برلين. الكيانات الاقتصادية التي بدأت تظهر وتطفو على السطح وبدأت تنافس بعضها البعض، ومن ثم بدأت ما تسمى اتفاقيات الجات التي وضعت أعتقد لمصلحة بعض الجهات الاقتصادية في محاربة الكيانات الاقتصادية الأخرى. لو تكلمنا على الإنجازات الأخرى، الكمبيوتر أصبح من الأشياء التي لا غنى لها لصغير أو كبير، لعالم أو غيره. الأقمار الصناعية، التلفزيون، الشبكات الخطيرة التي أصبحت تذيع وقائع الحروب وهي في أرض المعركة، وهذا تطور خطير ومذهل. وإذا تدرجنا إلى التليفونات والتصوير العلمي والرسائل العلمية، ونمر مرورا خفيفا قد نعود له مرة ثانية عن الأغاني الشبابية وتطور الأغنية الله أعلم إلى الأحدث أو إلى الأحسن، ثم نجد ظاهرة العنف التي بدأت تغزو العالم، والعنف أصبح لصيقا بالإرهاب، وبدأنا نجد شركات توظيف الأموال ومشاكلها. أصبحت الأموال تتحكم في كل شيء، وأصبحت المخدرات لها عالم ولها ملوك وأباطرة. ثورات التعليم في كل مكان، وإذا تطرقنا إلى ثورات التعليم في مصر فنجد برنامج القراءة للجميع ومحو الأمية الذي أصبح من الأشياء الواضحة جدا في هذا العصر. الجامعات أصبحت الأمية عاراً، أصبحت الأمية عاراً بالتأكيد. ما كانتش كده الأول، كان شيء يعني موجود وبنتعايش معه، الآن أصبحت عاراً بمعنى الكلمة بالتأكيد. الأمي ده شخص منعزل تماماً عن المجتمع وعن التحضر وعن الثقافة وعن التعليم وعن الاقتصاد وعن كل شيء. فأصبح الأمية كما تفضلت وقلت أصبحت عارا نواري رؤوسنا منه في التراب. أعتقد دكتور سيد الفولي احنا بنعتز كإذاعيين وإعلاميين بهذا التعبير، وأن الأمية تصبح عارا لأن كان دور الإعلام في بث هذا المفهوم واضحا منذ إنشاء الإذاعة المصرية سنة 34، وبدأ هذا المفهوم يسري وأصبح الأم يخجل من كونه أميا. هذا مؤكد، ولكن كما بدأنا الشهادة نقول أن كل شيء له إيجابياته وسلبياته. هذا التعليم وهذا الإعلام وهذه الجرعة الرهيبة من الثقافة غيرت مقاييس ومعايير الريف المصري، فأصبح الراديو وأصبح التلفزيون في كل بيت وفي كل مكان، وأصبح بدلا من أن ينشر المعرفة التي يصر على نشرها ويمحو الأمية التي يصر على محوها، ولكن الشباب حتى الكهول والشيوخ بدأوا يستطيبون الاستماع إلى الراديو ويميلون إلى مشاهدة التلفزيون، وقد يصرفهم ذلك عن عملهم الرئيسي حقيقة، يعطيهم جرعة من التوعية والتعليم خصوصا في كيفية الزراعة، وهناك برامج مفيدة جدا في الزراعة تعطيهم جرعة تعليمية وثقافية كافية في الزراعة وتجنب الأوبئة وتحسين الصحة والآفات وتنظيم النسل إلى آخره، كل هذه أشياء إيجابية ولكن قد تؤثر على الكفاءة الأدائية من حيث استهلاك جزء كبير من الوقت. الثقافة للجميع، ولكن الوقت له حساسيته والتزاماته، والعلم والثقافة التي تدعم العمل هي الشيء المقصود، ولكن القصور الإنساني هو الذي يجعله يميل إلى الراحة أكثر من العمل. طيب، هو الحقيقة بعد هذه التقدمة المستفيضة نبتدي بقى نفصصها، نقدر نقول، ونبتدي نسأل أسئلة متخصصة شوية من المنطلقات اللي سيادتك تفضلت بذكرها. فأبدأ مع الأستاذ دكتور سيد الفولي، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بقصر العيني، بعد هذه الرؤية العامة فيما بما ذكرته عن ثورة التكنولوجيا الطبية، ويمكن نركز هنا على الأنف والأذن والحنجرة والمجال، وهو المجال الذي حدث فيه تقدم تستطيع أن تشهد عليه أكثر من غيره. يعني أشياء كثيرة جدا جدا جدا، قد أسرد عينات على سبيل المثال الحصر. اكتشاف الميكروسكوب الجراحي، الميكروسكوب الجراحي أحدث ثورة في الجراحات. هو يسمى الميكروسكوب الجراحي ولكن يستخدم أيضا في التشخيص. هذا الميكروسكوب الجراحي يكبر أبسط الأشياء، يعطي رؤية دقيقة وواضحة وعميقة إلى داخل الأنسجة الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة ولكن تحتاج لجراحات دقيقة. على سبيل المثال، بعض جراحات الأذن الوسطى وعظمة النتوء الحلمي والأذن الداخلية وعصب الوجه وبعض الأعصاب الأخرى، مثل هذه الرؤية أحدثت ثورة في علاج أمراض كانت مستعصية وكانت تؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تودي بالحياة. أيضا بعض الجراحات لتحسين السمع لا يمكن أو كان لا يمكن أن تجرى بدون الميكروسكوب الجراحي. الميكروسكوب الجراحي قد يكون له ما يسمى سايد تيوب أو قناة جانبية حتى يستطيع المشاهد أن يرى نفس رؤية الجراح كوسائل تعليمية. الميكروسكوب الجراحي يمكن اتصاله بكاميرا وفيديو ومونيتور حتى يستطيع من المشاهدون عن طريق ما تسمى الشبكات التلفزيونية أو الدوائر التلفزيونية المغلقة أن يشاهد ما يدور تحت الميكروسكوب في داخل أوضة العمليات في حجرة جانبية، يشاهد ما يجري داخل خلية مثلا من الخلايا. قد يكون ذلك ممكن عن طريق هذه الدوائر. فكشف لنا عوالم جديدة لم تكن ظاهرة للعيان قبل هذا العصر. بالتأكيد. وده يؤكد دكتور سيد الفولي اللي حضرتك ذكرته أو تفضلت بذكره في المقدمة، إن يعني العلم سلاح ذو حدين، فكما اكتشف لنا هذه التكنولوجيا الطبية الفائقة القدرة، أيضا هو الذي أنتج الأسلحة المدمرة وإلى آخره. فهو حضرتك قلت دائما ان في الجانبين المتناقضين دول. اكيد اكيد اكيد. نفس هذا العلم هو الذي اكتشف الأسلحة المدمرة. الطائرات التي نستخدمها في المواصلات تستخدم في الحروب. بعض الكيماويات المفيدة ممكن تستخدم للفتك. بعض الأدوية لو زادت عن حد أصبحت سموما قاتلة. كل هذه الأمور والجمع بين النقيضين هو طابع البشر، فيه الخير وفيه الشر، الخير والشر. وهو هذه العلاقة الجدلية هي دائمة منذ بدء البشرية إلى الآن، دايما هتلاقي حضرتك أن في علاقة جدلية بين متناقضات، ودي سمة الحياة. هي سمة الحياة، وهي التي تعطي مذاقا مختلفا لكل متذوق، وتعطي طعما خاصا لكل إنسان، وتجد من يقنع بشيء لا يرضى به شخص آخر. عاود إلى المستحدثات والجديد والاكتشافات في هذا العصر، المنظار الضوئي واستخدام الألياف الضوئية واستخدام المناظير الصلبة أو المناظير الرخوة، كل هذه الأمور يسرت رؤية أدق ما بداخل جسم الإنسان دون اللجوء إلى جروح خارجية. وللعلم في الجراحات التقليدية حتى أصل إلى موطن الداء توجد أنسجة كثيرة ما بين الجراح من الخارج وما بين المكان المصاب. هذه الأنسجة حتى أصل إلى مكان الإصابة يجب أن أتعامل معها، سواء بالقطع أو التشريح أو الكي إلى آخره. المناظير الضوئية واستخداماتها في العمليات حجمها ما بين 2.7 من 10 ملي إلى 4 ملي، متناهية الصغر، أقل من نصف سنتي، وبالتالي الفتحة والمسار غير ذي بال. ولكن الجمع بين النقيضين كما سهلت الأمور ممكن تحدث منها مشاكل خطيرة إذا أجريت بغير ذي خبرة. طبعا. هذا شيء. الشيء الآخر والأهم، ليس كل الحديث يلغي القديم، بالتالي هذه شهادة أسجلها قبل الاسترسال في استخدام الحديث، يجب أن نجيد القديم، لأنه في حالة من الأحوال نجد أن هذه الأشياء الحديثة والمناظير خاصة قد توجد فيها مشاكل، ولن نستطيع أن نستطرد فيها ونستأنف العمل إلى آخره بواسطتها، وتستجد من المخاطر والصعاب والمشاكل ما تتطلب العودة إلى الجراحة التقليدية. وبالتالي لكل من يريد أن يستخدم هذا الحديث من الجراحة أن يجيد أولا الجراحات التقليدية. عظيم. أعتقد أيضا الليزر أحد هذه المستجدات في التكنولوجيا الطبية، لابد أن يكون له مكان في شهادة الدكتور سيد الفولي. الليزر هذه الوسيلة الفائقة الدقة والفائقة الحساسية والفائقة الفائدة لا تخلو من مشاكل. وقديما قالوا كل شيء جيد الطريق إليه محفوف بالمخاطر، وبالتالي استخدام الليزر هو بديل قد يكون جزئي أو يكون كامل لبعض الجراحات، فهو وسيلة للوصول إلى أدق الأماكن الصعبة التي لا تصل إليها الآلات الجراحية التقليدية العادية. بمعنى هذا ليست كل الجراحات يجب أن تجرى بالليزر، وهذه رسالة وشهادة أوجهها. كثير من المرضى يحضرون إلى العيادات أو المستشفيات يريد أن أجري هذه العملية بالليزر، هل يوجد هناك ليزر أم لا؟ هل يوجد مناظير أم لا؟ الليزر له استخداماته القطعية التي لا يجوز إجراءها بدونه، الليزر له استخداماته المساعدة، الليزر له الأشياء التي نمتنع عن استخدامه فيها، ولكن عادة البشر يجري ويلهث وراء الجديد ويتصور أنه هو المنقذ والمنقذ الوحيد. الليزر يساعد الجراح ولكن لا يجري الجراحة، وبالتالي ليس هناك بديل عن الأيدي البشرية المدربة. وأرجو أن أقول شيء فيه إضافة الآن، لأن من طبيعة كبر السن النسيان، فأرجو أن أسجل هذه، قد تكون هناك مقاطعة للحوار ولكن حتى لا أنساها. ما تسمى الجراحة بمساعدة الكمبيوتر، وهذا شيء حديث جدا في الجراحات. تجرى بعض الأشعات وتوضع على شاشة الكمبيوتر فتدي أبعاد مختلفة ومجسمة لجسم الإنسان، سواء الجيوب الأنفية أو الجمجمة أو المخ أو الأذن إلى آخره، ثم يدخل الجراح بالآلة فتظهر على شاشة الكمبيوتر وتحدد الأشياء التي لا تراها العين قبل أن تصل إليها، وبالتالي تعطي محاذير: اقتربت الآلة من شيء خطير، ابتعد قليلا، اتجه يمينا، اتجه يسارا. وهذا هو الجراحات بمساعدة الكمبيوتر. عود للليزر، والحمد لله لسه ما نسيتش. فالليزر أداة مهمة جدا، ولكن لم يختبر على طول المدة، ولن تستطيع أن تحكم على أشياء إلا بعد مرور فترة طويلة من الزمن، ولكن هو وسيلة، ووسيلة مفيدة لجراحات كثيرة، سواء الزوايد الأنفية، سواء بعض أمراض الحنجرة والأحبال الصوتية، بعض العيوب الخلقية. والذي ينتشر في وقتنا هذا جراحة الليزر لاستطالة اللهاء وسقف الحلق لعلاج الشخير. وللعلم الشخير هذا موضوع هام جدا، قد يبدو أنه شيء اجتماعي صرف، وأنك لا تستطيع النوم في غرفة فيها شخص يشخر، أو لا تستطيع في نفس البيت. ليست هذه هي كل مشكلة الشخير، الشخير مشكلة صحية صرفة، قد تؤدي في بعض الأحيان إلى نقص في الأكسجين، قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، قد تؤدي إلى توقف التنفس، قد تؤدي إلى بعض الذبحات الصدرية التي تحدث في الصباح الباكر أو في الفجر. فهذه مشكلة لا تؤخذ بطرافة، أو تؤخذ كأنها مشكلة اجتماعية، ولكنها مشكلة صحية تستوجب التوقف والعلاج، وهنا الليزر له باع كبير في مثل هذه الجراحات. ده الشخير ده مشكلة دكتور سيد الفولي، يعني وبنسمع عن كثير من حالات الطلاق، أو على الأقل طلب الطلاق، بسبب أن أحد الزوجين يعني الصوت شخيره عالي جدا. للعلم، وهذه أقولها شهادة للعصر، بعد سن 40 يوجد 40% من الذكور و 25% من الإناث مصابون بالشخير. بعد عمر 60 ترتفع هذه النسبة في الذكور إلى ما يقارب 75%، وللإناث ما يقارب 50%. إنها ظاهرة شائعة جدا وليست نادرة، ولكن الدرجات تتفاوت والمعاناة تختلف. وزي ما حضرتك تفضلت، إنها قد تكون سببا لطلب التفرقة بين الزوجين، ولكن إذا كانت هذه المشكلة التي قد تبدو بسيطة تؤدي لمثل هذا الطلب، فكيف تكون المشاكل الرئيسية التي يجب أن يكون هناك التراحم بين الزوجين والتكاتف والتآزر لحل مشاكل صعبة؟ نجد أن بعض الأزواج تتوقف عند مجرد الإزعاج وتطلب الانفصال. أعتقد أن هذه من بعض، هو يبدو أنها مشكلة عسيرة شوي، مآسي هذا العصر. أصبحت الذاتية من مظاهر هذا العصر، وقد ينقلنا يعني. طب قبل ما ينقلنا دكتور سيد، هل ممكن يعني نقول روشتة سريعة كده للي بيعانوا من داء الشخير أثناء النوم؟ هذه الروشتة أصبحت أيضا من روشتات الشائعة في هذا العصر. رقم واحد: إنقاص الوزن بأي وسيلة من الوسائل، سواء تنظيم الأكل أو تحديد الأكل أو نوعيات معينة من المأكولات يجب أن نبتعد عنها. الأكل يعني زيادة الوزن لها علاقة بالشخير، من الأسباب الرئيسية جدا. نمرة 2: ممارسة الرياضة. الرياضة تؤدي إلى النشاط في الدورة الدموية، وبالتالي لا يحدث احتقان في منطقة الرأس عند النوم، وتؤدي إلى مزيد من ضيق التنفس والشخير. فالرياضة مهمة لتحسين الدورة الدموية للشخير ولكثير جدا من الأمراض، مهمة جدا لمرونة العضلات، لأن العضلات المترهلة هي التي تؤدي إلى الشخير. تؤدي أيضا إلى تحسين مفاصل العمود الفقري، خاصة الفقرات العنقية، وخشونة الفقرات العنقية من الأسباب التي تؤدي إلى الشخير في كثير من الأحيان. يبقى نمرة واحد إنقاص الوزن، نمرة اثنين ممارسة نوع من أنواع الرياضة، نمرة ثلاثة برضو عدم العشاء قبل النوم مباشرة، نمرة أربعة النوم على وسادة عالية نسبيا، النوم في غرفة متجددة الهواء، البعد عن التدخين. التدخين يؤدي إلى احتقان الأغشية المخاطية وتورمها ويؤدي إلى الشخير. يمكن كمان وضع النائم له علاقة بشخيره؟ هو الوضع النائم، وده برضو يعني ملاحظة جيدة، ودي ترتبط بمرونة الفقرات العنقية التي تحدثت أن الرياضة تؤدي إلى نعومتها. فالوضع الرقاد على الظهر يؤدي كثيرا إلى الشخير، ولكن الوضع جانبا يحسن هذا الموقف. احنا نذكر من الهدي النبوي الشريف أن كان يعني في نصيحة أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن حتى لا ينام على قلبه، وحتى ينتظم التنفس في القفص الصدري. هذا شيء جيد وعلمي جدا، لأن لتمدد القفص الصدري ولتمدد عضلات القلب في سهولة ويسر، أبعد عنها أي ضغوط أو أي أشياء ثقيلة. فطبعا النوم في هذا الوضع مهم جدا ومفيد جدا. الحقيقة يعني هو أقدر أنا أرصد أن الخط الأساسي اللي بيشكل شهادة الأستاذ الدكتور سيد الفولي أستاذ الأنف والأذن والحنجرة هي هذه العلاقة الجدلية بين المتناقضات على مدى تاريخ الإنسان، بين الخير والشر، بين الأبيض والأسود، بين السراء والضراء في كل حاجة، وبين الكبير والصغير. وهذه قضية خطيرة في هذا العصر، يعني أرجو أن أشير إليها في عجالة قصيرة. العلاقة بين العلاقة الأسرية، العلاقة ما بين الأبناء والآباء، حقيقة من سنوات كثيرة كان الاحترام جم وكان الالتزام واضح. في الوقت نفسه كان حرص الآباء على الأبناء شيء هام جدا، كان تواجد الأب في المنزل وفي محيط الأسرة كان شيء هام جدا. بدأت في هذا العصر سفر الأب إلى الخارج للعمل ولتحسين الموقف ولمزيد من الحياة الكريمة للأسرة، ولكن على حساب الانتماء والنصيحة القريبة والدفء العائلي. فبدأنا نجد بعض حالات التفكك الأسري وبعض حالات عدم الالتزام بالتقدير الكافي ما بين الأب والأبناء، بدعوى التحضر وبدعوى المدنية. ولكن أعتقد أن العامل الوحيد أن أصبح الأبناء ينظر إلى الآباء كأنهم هم مصدر المال فقط لا غير، وليسوا مصدر النصيحة والدفء والعون. أو لأن هذا الأب ليس موجودا إلا بماله فقط وسط أبنائه، بيبعت لهم فلوس من الدولة اللي هو فيها اللي بيعمل فيها، وده تواجده الوحيد، مجرد نقود ترسل. تمام، وهذا هو النقيضين، الصراع ما بين الأجيال، كل له ما يبرره، وفي نفس الوقت كل يلوم الآخر على أنه هو السبب في المشكلة، وهذه من بعض الشهادات على هذا العصر. ونصيحة إلى الأبناء وإلى الأجيال عموما، من لم يرحم صغيركم ومن لم يوقر كبيركم ف فلا خير فيكم. فيجب أن الكبير يرحم الصغير، والصغير واجب عليه أن يوقر الكبير. هكذا تسير الأمور. ما هي يا دكتور سيد التناقضات اللي حضرتك بتتكلم عنها والإنسان العصري بيتحرك من خلالها؟ يعني هو في سعيه الدائب نحو زيادة دخله أو تحسين مستوى معيشة أسرته بيلجأ للسفر إلى بعض الدول للعمل فيها، وبالتالي بيترك أسرته تعاني من غيابه، وبيبقى بيمدهم بالمال، وهو يتصور أن هذا المال يحل جميع المشاكل، في حين أن حضرتك بتحدثنا عن آثار اجتماعية خطيرة لهذا الغياب. هو بالتأكيد معادلة صعبة وصراع قائم، ومن يحسم هذا الصراع يكسب كثيرا. طيب أنا بستأذن حضرتك في أن عندي أسئلة كثيرة ولسه إحنا يمكن في بداية الشهادة، فهل تأذن بجزء ثاني لهذه الشهادة في الحلقة القادمة نستكمل فيها حوارنا؟ يسعدني ذلك، وأتمنى أن تكون شهادتي قد تضيف ولو جزء يسير من المعرفة التي أجد لزاما على كل شاهد أو كل من يعيش في هذا العصر أنه فيه دين في عنقه لإضافة جزء من المعرفة أو جزء من الثقافة أو جزء من العلم أو جزء من الخير إلى الآخرين. يسعدني ذلك. نحن أيضا نسعد بذلك، وأعتقد المستمعين معايا يسعدوا بأن نلتقي مع الجزء الثاني لهذه الشهادة في نفس الموعد من الأسبوع القادم مع الأستاذ الدكتور سيد الفولي، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب قصر العيني. فإلى اللقاء على خير. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.